بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 258 من البداية والنهاية. ثم ذكر ابن إسحاق أن أخا مرحب وهو ياسر خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير خرج له، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير إذا قيل له: والله إن كان سيفك يومئذ صارما، يقول: والله ما كان بصارم، ولكني أكرهته. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خرجنا مع علي إلى خيبر، بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل منهم من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده. فلقد رأيتني في نفر معي سبعة، أنا ثامنهم، نجهد في أن نقلب ذلك الباب، فما استطعنا أن نقلبه. وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر، ولكن روى الحافظ البيهقي والحاكم من طريق مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر الباقر عن جابر أن عليا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوها، وإنه جرب بعد ذلك فلم يحمله 40 رجلا. وفيه ضعف أيضا. وفي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه 70 رجلا، وكان جهدهم أن أعادوا الباب. في الحاشية 1: الشجرة الهرية شجرة عظيمة قديمة لها عمر طويل، أو العمرية هنا، أظنه يوجد غلط لغوي، خطأ لغوي. 2: العشر شجرة الصمغ. 3: البيهقي في الدلائل في المتابعة أتابع. وقال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنفث فيه 3 نفسات، فما اشتكيتها حتى الساعة، أو كما قال. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: التقى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ فلان. قال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجعل الرجل إلى النبي، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فأخبره فقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة. رواه أيضا عن قتيبة عن يعقوب عن أبي حازم عن سهل، فذكره مثله أو نحوه. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار، والعياذ بالله عز وجل. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، حتى كاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم جراحه فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري قصة العبد الأسود الذي رزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان والشهادة في ساعة واحدة، وكذلك رواها ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم: قال: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي، فقبل بغنمه حتى عمد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الإسلام، إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن لا تعبدوا إلا الله. فقال العبد: فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي. متابع. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الجنة إن مت على ذلك. فأسلم العبد، فقال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصى، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. ففعل، فرجعت الغنم إلى سيدها، فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوعظ الناس، فذكر الحديث في إعطاء راية عليا ودنوه من حصن اليهود وقتله مرحبا، وقتل مع علي ذلك العبد الأسود، فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم، فأدخل في الفسطاط، فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلع في الفسطاط، ثم اطلع على أصحابه فقال: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، قد كان الإسلام في قلبه حقا، وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين. وقد روى الحافظ البيهقي من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة خيبر، فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها، فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود وقال فيه قتل شهيدا وما سجد لله سجدا. ثم قال البيهقي حدثنا محمد بن محمد بن محمد الفقيه أو كما قال حدثنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجلا أسود اللون قبيح الوجه لا مال لي فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فأتى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مقتول، فقال لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك، وقال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين يتنازعان جبته عليه يدخلان فيما بين جلده وجبته. ثم روى البيهقي من طريق ابن جريج قبل المتابعة في سند هذا الحديث محمد بن محمد ابن محمش بالشين، أظن هذا خطأ، أظن أن هذا خطأ لغوي أو يحتاج إلى المراجعة للتأكد، يعني أني أستغرب هذا الضبط، والله تعالى أعلم، يحتاج إلى التدقيق من أجل الحكم عليه. أتابع. ثم روى البيهقي من طريق ابن جريج أخبرني يا كرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمر به واتبعه، فقال أهاجر معك؟ فأوصى به النبي وعيد، فقال أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقسمه وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأخذه فجاء به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما هذا يا محمد؟ قال قسم قسمته لك. فقال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. ثم نهضوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حين أشار، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، وكفنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في جبة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. وقد رواه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن ابن جريج به نحوه. في الحاشية واحد البيهقي وفيه ضعف، اثنان انظر السابق. متابع. فصل. قال ابن اسحاق وتدنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الاموال يأخذها ويريد يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصنا، وكان أول حصونهم فتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. ثم القاموس حصن بني أبي الحقيق وأصاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وبنتي عم لها. فاصطفى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية لنفسه. وكان دحية بن خليفة قد سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه بنتي عمها. قال: وفشت السبايا من خيبر في المسلمين وأكل الناس لحوم الحمر، فذكر نهي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياهم عن أكلها. وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة، وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وقد ذهب بعض السلف منهم ابن عباس إلى إباحتها. وتنوعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها، فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة، وقيل لأنها لم تكن خمست بعد، وقيل لأنها كانت تأكل العذرة يعني جلالة. والصحيح أنه نهى عنها لذاتها، فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس فاكفئوها، والقدور تفور بها. وموضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام. قال ابن إسحاق: حدثني سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، ولم يشهد جابر خيبر، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث أصله ثابت في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. لفظ البخاري. قال ابن إسحاق: وحدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبال من النساء، وعن أكل الحمار الأهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم. وهذا مرسل. وقال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع ابن ثابت الأنصاري، المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة، فقام فيها خطيبا فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سيرة ابن هشام. اثنان، سيرة ابن هشام في سيرته. ثلاثة، صحيح البخاري في المغازي. متابع في الحاشية: ثلاثة، صحيح البخاري في المغازي عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومسلم في الصيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أتابع: قام فينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع ماء أن أعيد أن يسقي ماء زرع غيره، يعني إتيان الحبالة من السبي. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من شيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس يوما من شيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق، ورواه الترمذي عن حفص بن عمرو الشيباني عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت مختصرا، وقال: حسن. وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. وقد حكى ابن حزم عن علي وشريك ابن الحنبل عيد وشريك ابن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيئ، والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة، فالله تعالى أعلم. وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهري، وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسبايا عن نكاح المتعة. الثاني أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن السبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن لهم في المتعة زمن الفتح، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها وقال: إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت، فلزم النسخ مرتين وهو بعيد. ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة. وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه. وقد حكى السهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادعى أنها أبيحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات، وقال آخرون أربع مرات، وهذا بعيد جدا والله تعالى أعلم. واختلفوا أي وقت أول ما حرمت، فقيل في خيبر، وقيل في عمرة قضاء، وقيل في عام الفتح، وهذا يظهر، وقيل في أوطاس وهو قريب من الذي قبله، وقيل في تبوك، وقيل في حجة الوداع. رواه أبو داود في الحاشية واحد حسن، الترمذي في النكاح أبو داود اثنان صحيح، البخاري في المغازي ثلاثة صحيح، البخاري في المغازي، مسلم في الصيد أتابع. وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير، وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسهما أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قالوا فاعتقدنا الراوي أن قوله خيبر ظرف للمنهي عنه. أعيد من بداية الصفحة. وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير، وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسهما أن علي من قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا فاعتقدنا رواوي أن قوله خيبر ظرف للمنهي عنهما، وليس كذلك، إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر. فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا، وإنما جمعه معه لأن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور عنه. فقال له أمير المؤمنين علي إنك امرؤ تائه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته آمين. ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة. أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار، وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان. وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم، ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن الجريج وبعده. وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعيفة، وحاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الإمام بمثل ذلك ولا يصح أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وموضع تحرير ذلك في كتابنا الأحكام، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. قال ابن إسحاق ثم جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال. فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض من أسلم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه. فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وليست لهم قوة، وليس بيدي شيء أعطيهم إياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتابع فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غنى وأكثرها طعاما وودكا، فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنهم الوطيح والسلالم وكان آخر حصون خيبر افتتاحا. فحاصرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 14 ليلة. قال ابن هشام وكان شعارهم يوم خيبر يا منصور أمت أمت. في الحاشية 1 صحيح الأحمد صحيح أحمد، 2 ابن هشام في سيرته والودك الدسم من اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، 3 السابق متابع. قال ابن إسحاق وحدثني بريدة بن سفيان الأسدي الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال إن لمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم، فقال رسول الله